الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله رب العالمين فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس بما أراك الله. جعل الله تعالى الهداية في اتباعه، فقال واتبعوه لعلكم ترحمون، وجعل الله تعالى الفوز في طاعته، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الله الإيمان في الاحتكام إليه، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وجعل الله تعالى تيسير القرآن على لسانه، فقال فإنما يسرناه بلسانك، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارته، فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحانه وتعالى. كرم نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء وصراط مستقيم، جاء بالدين القيم وأرشدنا إلى الدين الخالص. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يوم القيامة الورود على حوضه، وأن يجعلنا من الذين تشملهم شفاعته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء وهو يحمل هدية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. كانت الهدية الصلاة، هذه الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة، هذه الصلاة التي يتقرب فيها العبد من خالقه، هذه الصلاة التي جعلها الله تعالى ركنا ثانيا من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على كل الأنبياء السابقين، فكانوا يقيمون الصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وخالقه، هي الرباط بين السماء والأرض، هي هذه العلاقة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي هذه الصلة التي يستعد فيها الإنسان للقاء رب العالمين. الصلاة جعل الله تعالى أولها طهورا وآخرها ذكرا ووسطها مناجاة لله سبحانه وتعالى. الصلاة التي ضيعها الناس وفرطوا فيها واستبدلوا بها متاع الحياة الدنيا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع زائل، أما الآخرة فمتاعها دائم. الصلاة أيها الإخوة هي التي قال فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جعل الصلاة قبل تقبل الدعاء، وجعل الصلاة قبل أن يسأل الله تعالى شيئا: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الهدف هو إقامة الصلاة. الصلاة هي التي تحدث عنها عيسى عليه السلام عندما كان في المهد، وعندما ذهبت مريم عليها السلام إلى قومها وهي تحمل عيسى صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه هي الصلاة أيها الإخوة، الصلاة التي صلى بها موسى وصلى بها عيسى وصلى بها الصالحون من قبل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، هذا زكريا عليه السلام. نادته الملائكة تبشره باستجابة الله لدعائه وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كلما دخل عليها زكريا المحراب، محراب الصلاة والعبادة، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. الصلاة التي رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهدية وكانت الهبة وكانت المنحة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الصلاة أيها الإخوة رجع بها رسولنا صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى، من عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي وليعلم الناس الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ظروفه حتى وهو مستضعف حتى وهو خائف. ونزل قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. عندما كان النبي يصلي في بداية حياته صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار كلما استمعوا إلى الصلاة سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لرسوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، حتى لا يستمع الكفار إلى القرآن فيقومون بسب القرآن، وحتى يسمع أصحابه وابتغي بين ذلك سبيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل هذه الحالات، وكما روى لنا البخاري ومسلم، وفي مرحلة الاستضعاف الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بجوار الكعبة، فرأى الكفار نبينا الكريم ساجدا فأمروا شقيا منهم أن يذهب ويلقي القاذورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فذهب شقيهم ملعونا مشيعا بلعنة الله، وجاء بقاذورات كانت لذبيحة قد ذبحت وألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت ابنته فاطمة ترفع هذه القاذورات عن أطهر من سجد لله سبحانه وتعالى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، إنه لا طاقة له بهؤلاء، فوجه نداءه إلى من رفع السماء وبسط الأرض، إلى الله سبحانه وتعالى. رفع نظره إلى السماء وهو يعلم أن الله هو المجيب وهو السميع، رفع بصره ورفع دعاءه إلى خالقه وقال: اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط وبفلان وبفلان لسبعة سماهم من الذين كانوا جالسين بجوار الكعبة. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: فوالله لقد رأيت السبعة صرعى في مكان بدر، فلما دفنهم وقف على جيفهم وقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان للسبعة، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الذي وعدني الله به أنا وجدته، وهو النصر من عنده والفوز في الآخرة، فهل وجدتم؟ لأنهم الآن وجدوا، بمجرد أن يموت الإنسان فإنه يجد ما قدم وما أخر، يعرف مصيره، يعرف إلى أين يتجه، يعرف النهاية، يعرف خط سيره من هذا المكان إلى أين هو ذاهب، والجنازة تعلم إلى أين ستذهب، لأن الله كشف عنها ما كان مستورا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليهم وقال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا. أيها الإخوة، في هذه الظروف كان رسولنا يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يصلون وهم في حالة خوف من الكفار، خوف من الظلم ومن الاضطهاد ومن التعذيب ومن الإيذاء. كانوا يصلون إلى أن وصلوا إلى المدينة، فكان أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأ في بناء المسجد. المسجد المسجد الذي خرج العلماء كأمثال أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، والذي خرج قادة الجيوش كعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والمقداد بن الأسود وأبي قتادة الأنصاري، والذي خرج من حكم الأرض ومن عليها بإذن من الله سبحانه وتعالى كالصديق أبي بكر والفاروق عمر. في هذا المسجد تخرج حفظة القرآن كأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود. في هذا المكان أيها الإخوة بدأ بناء الإسلام من المسجد، ولا يمكن أن يكون للناس حياة إلا إذا كانت البداية في المسجد، ولا يمكن أن يكون هناك خير إلا إذا كان البدء في المسجد. بدون المسجد سنفقد كل شيء، وبالبعد عن المسجد ببعدنا عن المسجد سوف نكون آخر الأمم، وسوف يستهين بنا من لا شأن له، وسوف نظل في هذه الدنيا بلا هدف وبلا كرامة وبلا شيء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأن الله عز وجل قال له ولموسى ولإبراهيم وأقم الصلاة لذكري، جعل الله الصلاة لذكر الله، فعندما تستيقظ من نومك لك موعد مع رب السماوات والأرض مع الله سبحانه وتعالى. واسأل نفسك لكي تعرف قيمة نفسك، لو كان بينك وبين مأمور المركز أو رئيس مجلس المدينة أو المحافظ موعدا في الثالثة الصباح، أعتقد أنك لن تنام ولن تستطيع أن تجلس، ستجهز نفسك طوال الليل، لأنك كما قال الله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نحن نحب العاجل وننسى الآجل، مع أن العاجل زائل والمؤخر هو الدائم، هناك ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يظل فيها هكذا. فنحن دائما ننسى الآجل ننسى المؤخر، نفرح بلقاء فلان أو مقابلة فلان، لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله وبرحمته. فعندما تستيقظ من نومك جعل الله بينك وبينه موعدا، هذا الموعد في المسجد، وبعث الله مناديا لينادي عليك، الله أكبر الله أكبر، أكبر من نومك وأكبر من دنياك وأكبر من كل ما تملك، أكبر من زوجتك وأولادك، أكبر من مال الدنيا كله. ينادي عليك المنادي بعثه الله إليك ليكون حجة عليك، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يذكرك بالعهد الذي بينك وبين الله، هذا العهد الذي شهدت بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حان وقت وفاء العهد، فهل تفي بعهدك؟ ثم يقول حي على الصلاة، وحي فعل يريد النداء من أجل الوصول إلى الشيء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إذا جئت أفلحت، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حي على الفلاح، ثم يكرر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو النداء الذي ينادي به عليك رب السماوات والأرض بأن تأتي إلى المسجد لإقامة الصلاة، ولا تصلي في بيتك، ولا تصلي في بيتك، لأن صلاة الرجل في بيته، وهذا شيء لا تستغربون، صفة من صفات النفاق، صفة من صفات المنافقين، فكيف بمن لم يصلي أصلا؟ إذا كان الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يسهى عن الصلاة بشره الله بواد في جهنم، ويل للمصلين في جهنم، هذا من سهى عن الصلاة، فكيف بمن تركه؟ الله تعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن صلاة الرجل في بيته صفة من صفات النفاق. إذا نادى المؤذن حتى وصليت في بيتك فأنت بذلك تحمل صفة من صفات المنافقين، لا تفرح بها، لأن كثيرا من الناس يفرحون إذا حملوا هذه الصفة، صفة النفاق. لا، إن الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا فأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن حتى إذا سمعت المؤذن وصليت في بيتك وتخلفت عن الجماعة، جعلها الله تعالى صفة من صفات المنافقين. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من حملة القرآن في هذه الأمة، يقول ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن مسعود: إن الله تعالى افترض على نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم. سنة نبيكم، هذا رفع الحديث، هذه صفة من صفات تحمل رواية الحديث، فهو في هذه اللحظة مرفوع. لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق قد علمنا نفاقه. ولقد رأيت الرجل يهادى به بين الرجلين، رجل مريض لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فيتحامل بين رجلين يحملانه حتى تخط قدماه في الأرض، كان هو لا يستطيع حتى أن يقف على الأرض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علمنا نفاقا. هذا حديث عبد الله بن مسعود. أما الحديث الآخر، وهو من الأحاديث الصعبة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث لو نزل على الجبال لصارت دكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف إلى رجال يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يحرق عليهم بيوتهم الذين يتخلفون عن هذه الصلاة أو يصلون في بيوتهم. فأحرق عليهم بيوتهم. ولو علم في حديث أبي هريرة الآخر ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. لو قيل للناس إن هناك مأدبة للطعام في المسجد لو علم الناس بذلك لتنادوا وتداعوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لبطونهم. لو علموا أن طعاما قد أعد في المسجد فانظر اعتقدوا أن المساجد سوف تضيق بمن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح. يعني من صفات المنافقين التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر العتمة والصبح. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى إلى ربه إلى خالقه إلى من أرسله رحمة للعالمين ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أياما وقال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. كان يلاقي شدة في الموت صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا وكان كلما أفاق صبوا على وجهه قربا من الماء لكي يفيق صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أفاق في إحدى هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. هذه في آخر حياته اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك أنهاكم عن أن تتخذوا قبري مسجدا. فما الذي حدث؟ اتخذوه مسجدا. ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولم ننتهي ولم نسمع لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فكان كلما أفاق صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر ونهاهم عن نهي. أمرهم بما يدخلهم الجنة ونهاهم عما يقربهم من النار. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة يستطيع أن يتحرك فخرج يهادي بين رجلين. الذي خرج هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هو غني عن هذه الصلاة ولكنه ليس غنيا عن صلته بالله رب العالمين. خرج النبي وهو بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يتحامل عليهما حتى أقاموه في الصف ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التشبيه والتعبير ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. خرج فلما شعر المسلمون به أخذوا في التصفيق لكي ينتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر وكان لا يلتفت في صلاته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الصف خلف أبي بكر. فاستعظم أبو بكر المسألة وهي عظيمة واستكثر الأمر وهو كثير، كيف يقف إماما لمن أرسله الله إماما للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ فتأخر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيخرج من حد التحكم به تقدم وجلس، لأنه لا يستطيع أن يقف صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فلما انتهى من الصلاة قال لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ لماذا تأخرت؟ فقال أبو بكر الصديق: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر عمره: من نابه شيء في صلاته فليسبح، لأنهم صفقوا، فإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا، وكان حريصا على الصلاة، وكان يمكنه أن يجلس في بيته وهو مريض ومعه عذر، ولكن صدقوني الذي تعلق قلبه بالمساجد سيأتي وإن كان زحفا، سيأتي وإن كان على وجهه، لأن قلبه هناك. عندما غادره في صلاة العشاء تركه معلقا بالمسجد، ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد فجعلهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: ورجل تعلق قلبه بماذا؟ بالأغاني، بالمسرحيات، بالأفلام، بالدش، بالفساد؟ لا، تعلق قلبه بالمساجد. رجل تعلق قلبه، تفكروا معي في هذه اللفظة، تعلق قلبه بالمساجد، أي أنه جعل قلبه هناك في هذا المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج لهم بعد ذلك إلى قيام الساعة. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان آخر ما فعل هو هذه الصلاة التي أداها بالمسلمين. يقول راوي الحديث: عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى المسلمين في صلاتهم استبشر، فرح لأنه رآهم جماعة خلف أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، هو القاهر فوق عباده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. جعل الله تعالى بداية الصلاة طهارة يتطهر بها الإنسان لملاقاة ربه، هذا الوضوء. وسمعت أحد الأطباء يتحدثون في الإذاعة في هذا الأسبوع يقولون إن الله سبحانه وتعالى افترض الوضوء على المسلمين ولو قاموا به كما أمر الله سبحانه وتعالى لضاع منهم ما يسبب المرض بنسبة 90%، ما يسبب المرض. يقول: يكفي أن تغسل يديك 5 مرات في اليوم والليلة، يتساقط بذلك ما يقارب 80% من الجراثيم التي تتعلق باليد. ونحن عندما نتوضأ لأن الله أمرنا بالوضوء، ولكن لا مانع من أن نعرف فضائل ما أمرنا الله تعالى به. جعل الله تعالى البداية في الطهارة اسمها الطهارة، ولهذا عندما تذهب إلى طبيب ويستخدم معك آلة في علاجه فإنه لابد بعد ذلك من وضعها في مطهر، هذا المطهر ليقضي على الجراثيم، وهذا الوضوء ليقضي على الذنوب التي هي أشد فتكا من الجراثيم، تدخل في الطهارة. لذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل الإنسان المسلم يديه نزلت الذنوب التي اقترفها بيديه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل وجهه نزلت الذنوب التي فعلها بوجهه مع آخر قطر الماء، وهكذا هي طهارة من الذنوب والمعاصي. إذا تطهر الإنسان، إذا توضأ، إذا قام ليتوضأ ليقابل الله سبحانه وتعالى، فالوضوء جعله الله تعالى مرحلة ثانية بعد الأذان أو قبل الأذان من أجل أن تستعد للقاء الله طاهرا مطهرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الطهارة، والله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جعلها الله تعالى استعدادا للقائه بالطهارة. تتوضأ، تغسل يديك وتغسل وجهك وتغسل يديك وتؤدي هذه الطهارة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف عندما ترى الناس يتوضعون من النادر أن تجد إنسانا يتوضأ كما يتوضأ الآخر. ادخل أي مسجد وانظر عليهم وقد جلسوا للتشهد، انظر على أقدامهم لا ترى إنسانا جالسا مثل الآخر، كل يغني على مذهبه، كل واحد منهم يعزف عزفا منفردا عن الآخر، وهكذا. اختلفنا في الطهارة واختلفنا في الوضوء، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. المطلوب منك، لأن الله تعالى وهذه حجة علي وعليك، لا يقبل إلا العمل الذي تم أداؤه وفق شرع الله، وفق ما شرع الله. أما ما شرع لك الناس فهذا شرك بالله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الوضوء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل السائل وما هي صفة الوضوء؟ نحن لا نعرفه. أقول لك لو بذلت لا أقول نصف جهد أو ثلث أو ربع، لو بذلت جزءا من وقتك الذي تقضيه، إن مباراة في كرة القدم تستغرق ما يقارب أو ما يزيد على 90 دقيقة، أقصر فيلم عربي تستغرق ساعتين، أقصر فيلم، أنت يمكنك أن تتعلم الوضوء في ربع ساعة، في 10 دقائق، بل في 5 دقائق، لو كانت عندك نية التعلم. لا، لو كانت عندك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أحببته لبحثت عنه، لو أحببته لقرأت له. أقول لكم هناك ناس يقرؤون في اليوم أكثر من 40 صفحة من صفحات الأهرام والأخبار، ولا يكلف الواحد منهم نفسه أن يقرأ سطرا في صحيح البخاري، ثم يقول أنا لا أعرف الوضوء كما توضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لبحثت عنه ولتعلمت ماذا قال ولقرأت له وجلست معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تعبد الله بما شرع الناس. ولكن هذا يجمع معصية وشرك. المعصية أنك لم تتوضأ أصلا، والشرك أنك أخذت تشريعا ما أنزل الله به من سلطان. كل تشريع لابد أن يؤخذ من مصدر واحد، من مكان واحد، من القرآن والحديث. أما المذاهب والفرق والطرق الصوفية والكباري فهذه لا يؤخذ منها دين ولا يؤخذ منها علم. العلم قال الله قال رسوله نقل الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. ونحن نكتفي ونشهد الله سبحانه وتعالى في هذا العصر بهدايته ورحمته أننا نكتفي بما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا نقوم إلى الصلاة بالطهارة بالوضوء حتى تلتقي بالله سبحانه وتعالى وقد تركت خلف ظهرك هذه الدنيا وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ في أفضل عمل أنت عملت، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أقدام بلال في الجنة. بلال، وبلال هذا عبد أسود دخل في الإسلام فسوى الإسلام بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عندما يسجد يضع رأسه على الأرض، وبلال عندما يسجد يضع رأسه على الأرض. سوى الإسلام بينهما فرفعه إلى هذه الدرجة الرفيعة. بلال رضي الله تعالى عنه يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما لي من عمل أرجى من أنني إذا تطهرت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. إذا قام وتوضأ من الليل من النهار صلى ركعتين بعد الوضوء أو أكثر، فهذا هو العمل الذي كان جواز مرور لدخول بلال إلى الجنة، إضافة إلى إيمانه بالله عز وجل الذي هو الأساس. أيها الإخوة، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا لا شك فيه، وأن يرزقنا شفاعة نبيه يوم القيامة. اللهم من جمع للإسلام جمعا ففرقه، اللهم سلط عليهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم عليك بأمريكا وإنجلترا واليهود والنصارى ومن شيعها، اللهم إنهم لا يعجزون، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهو القاهر فوق عباده ثم لا ينصرون، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.